رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد، وهي لا زالت تسكن مع أولادها منهم بجوار بيت زوجها، والبيت له أهل والبيت له. هل يجوز الرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟ إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فله يراجعها بإدامة العدة، وإذا كانت قد خرج من عدة كما قال لها سنة فإنه يتزوجها بزواج يديه مع وليه، يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب، يعني الأقرب من عصبتها، إن كان لها أب زوجها أبوها، كان لها أولاد كبار أرشدوا زوجها أحد أبنائها، فإذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة كان لها أخ زوجها أخوها من أبيها وأمها، فإن كان لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها، فإن كان لها إخوة زوجها أبناء أخيها، يعني العصبة أقرب العصبة. وإذا أشكل عليه يسأل العلم في بلده حتى يعلموه ويرشدوه. المقصود ما في حاجة إلى الحاكم، إذا رضيت به ووجد وليها وزوجها وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى المحكمة، لأن هذا أمر واضح. الطلقة الواحدة لا تمنع ولا تحرمها عليه، ولا الطلقة الأخيرة لا تحرمها عليه، إنما تحرم بالطلقة الأخيرة الثالثة. المقصود أن له أن يتزوجها بعقد جديد، إذا كانت خارجة من عدة يتزوجها بعقد جديد على يد وليها، والولي هو أقرب العصبة وأقربهم أبوها إذا كان موجود، ثم جدها أبو أبيها وإن علا، ثم ابنها لها والأولاد الكبار والجدين، ثم بعد ذلك الإخوة الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق، وهكذا العصبة الأقرب فالأقرب. نعم. طيب ما في مرأة بالمسمى بيصير بالمهر يتفقان عليه بالمهر، يعني عقد ومهر جديد إذا اتفقان على المرأة على مهر ولو ريال ولو جنيه.